نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا يا إخوة نتابع الكلام في الأحكام التي تنشأ عند التقاء الأحرف. كنا قد درسنا أول ما درسنا مخارج الحروف، ثم ثنينا بصفات الحروف الذاتية التي للحرف من حيث هو بغض النظر عن جيرانه من الحروف، ثم ثلثنا الكلام بالصفات الطارئة عند تجاور الأحرف. فقلنا بأنه عند التجاور الأصل أن يبقى كل حرف لوحده، والإظهار هو أصل الأحكام كلها، ولكن بعض الأحرف عندما تلتقي قلنا بأنها إن كانت متماثلة فالإدغام واجب، إن كانت متجانسة فالإدغام واجب، إن كانت متقاربة فحفص من الذين يظهرون الحرفين المتقاربين إلا في أربعة أمور. كنا قد تكلمنا على إدغام اللام الساكنة في الراء كقوله تعالى بل رفعه الله إليه، وتكلمنا على إدغام القاف الساكنة في الكاف، وقلنا ليس لها إلا مثال واحد في القرآن الكريم وهو قوله تعالى في سورة المرسلات ألم نخلقكم من ماء مهين، ننطقه بكاف مشددة. وثلثنا الكلام على بحثنا اليوم الذي هو لام التعريف. العرب يا إخوة عندهم لام تسمى لام التعريف، وبعض الناس يسمونها التعريف لأن هذه اللام ساكنة، والعرب لا تبدأ بساكن فيجلبون لها همزة الوصل وهي مفتوحة، فبدل أن يقولوا مسجد يقولون المسجد، وبدل أن يقولوا كتاب يقولون الكتاب. هذه اللام لام التعريف تدخل على كل الحروف. نحن نعلم بأن حروف العربية 29 حرفا، فإذا استثنينا منها الألف لأن الألف لا تكون إلا ساكنة ولا يكون ما قبلها إلا مفتوحا، فيستحيل أن يأتي بعد لام التعريف ألف. إذن يبقى عندنا يا إخوة 28 احتمالا بعدد أحرف الهجاء إلا الألف. هذه 28 حرفا التي تأتي بعد لام التعريف كانت العرب تدغم لام التعريف في نصفها في 14 حرفا، وتظهر لام التعريف عند 14 الأخرى. لماذا أدغمت العرب لام التعريف في هذه 14 التي أدغمت فيها؟ لقرب المخارج. دائما يا إخوة قرب المخارج موجب للإدغام، بعد المخارج موجب للإظهار. فالعرب كانت تدغم لام التعريف في 14 حرفا، هي لو تأملتم مخرج اللام كما ذكرنا سابقا من أدنى حافة اللسان لمنتهاها ال فتدغم هذه اللام مع الدال والتاء والطاء، مع السين والصاد والزاي، مع الضاء والذال والثاء هذه 9، مع الشين هذه 10، وأيضا مع اللام أيضا لأن اللام من قبيل إدغام المتماثلين، والراء أيضا والنون أيضا، فصار المجموع 14 حرفا. هذه الأحرف جمعها بعض العلماء بأوائل الحروف من كلمات بيت مشهور نستطيع أن نشاهده على السبورة، وهي قول الشاعر طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم. عفوا لو سمحت أستاذ المخرج لعله الآن بعد قليل يجهز لنا اللوحة التي فيها نعم. الأحرف الشمسية ويخرجها. نعم، الحرف الأول حرف الطاء، مثلا نقول الطلاق ما نقول الطلاق. نعم، هذا هو البيت أمامنا. إذن الأحرف الشمسية هي الأحرف المذكورة في أوائل كلمات هذا البيت، طب ثم صل رحما تفز ضف ذا نعم دع سوء ظن زر شريفا للكرم. نأخذ حرف الطاء من كلمة طب، والثاء من كلمة ثم، والصاد من كلمة صل، والراء من كلمة رحما، وهكذا بقية الكلمات. فهذه الحروف كلها، الطاء قلنا مثلا الطلاق، الثاء مثلا الثواب، الصاد مثلا الصلاة، الراء أيضا الرحمن، وهكذا بقية الأحرف. عفوا دكتور أيمن، يبدو أن هناك اتصالا مستعجلا كما يقول المتصل يريد أن يكلمنا. ألو. ألو. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أطلع الأخ ظافر. نعم. أهلا أخ ظافر، تفضل. عندي سؤال لو تكرمت يا دكتور. تفضل يا أخي. أحب أعرف إيش الفرق بين التعويذ والبسملة في أول الصورة ومنتصفها. أعيد السؤال لو تكرمت. أحب معرفة الفرق بين التعود والبسملة في أول الصورة ومنتصفها. التعويد والبسملة يعني في الأحكام؟ نعم نعم، في أول الصورة ومنتصفها. نعم، جزاكم الله خير يا دكتور. الله يبارك فيك، شكرا أخ ظافر. شكرا لك، الله يطول عمرك. الله يبارك فيك. تحب أن نتابع الدرس ولا والله نتابع؟ إذا كان إجابة مختصرة جدا. هذا السؤال الذي تفضل به الأخ ظافر كنا أجبنا عليه في الحلقات الأولى من البرنامج. نعم. ونعيده مختصرا، قلنا يا إخوة التعوذ لا بد منه في بدء تلاوة القرآن أيا كان موضع التلاوة، سواء كان أول سورة أو وسط سورة، لا بد للقارئ أن يتعوذ لعموم قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أما البسملة فلا بد لها ولا بد منها في ابتداء السور، وأما في أواسط السور فالقارئ مخير، إن شاء بسمل وإن شاء لم يبسمل. إذن التعوذ لا بد منه مطلقا، البسملة في أوائل السور لا بد منها، وفي أواسط السور القارئ مخير. يعني أواسط السور لمن يريد أن يبدأ من أواسط السور، لمن يريد أن يبدأ مثلا. نعم. كما بدأنا نحن الآن. نعم. وإذا أخذنا ميثاقكم تعوذنا وبدأنا مباشرة بدون بسملة. نعم. وكنا نستطيع أن نبسمل، والأمر فيه السعة يعني. نعم الأمر فيه الوجهان. نعم. نعود إلى درسنا لو سمحتم. هذه الأحرف 14 التي ابتدأت بها كلمات، ونعود إلى اللوحة بإذن الله على اللوحة. هذه الأحرف 14 كانت العرب تدغم لام التعريف فيها، وصلنا إلى حرف الراء. مثلا مثال الرحمن، التاء من كلمة تفوز التواب مثلا، ولا نقول التواب. الضاد من كلمة ضف مثلا الضلال، ولا نقول الضلال. ذا نقول مثلا الذاكرين، ولا نقول الذاكرين. النون من كلمة نعم مثلا النعيم. الدال من كلمة دع الداعي مثلا، ولا نقول الداعي. والسين من كلمة سوء مثلا السبيل، ولا نقول السبيل. وهكذا الضاء، وهكذا الزاي التي بعدها، وهكذا الشين. أما اللام من كلمة للكرم فهي من قبيل إدغام المتماثلين، لأننا حينئذ ندغم اللام في اللام كقولنا الليل مثلا الليل، فيكون النطق بلام مشددة. إذن هذه الأحرف التي كانت العرب تدغم فيها لام التعريف، 14 حرفا الأخرى التي كانت العرب تظهر لام التعريف عندها، جمعها العلماء بعبارة وهي فيها الأحرف كلها، وهي جملة، يا ليت اللوحة الثانية من الأستاذ المخرج، ابغي حجك وخف عقيمه. ابغي حجك وخف عقيمه. الهمزة من كلمة ابغي مثلا الإنسان. الباء مثلا البلاغ، ما نقول البلاغ بل نقول البلاغ. الغين مثلا الغل، ولا نقول الغل. الحاء الجيم الكاف الواو الخاء الفاء. العين القاف الياء الميم الهاء. كل هذه الأحرف لام التعريف تظهر عندها، وغالبا أبناء العربي في العاميات لا يخلطون بين هذه الحروف بالسليقة إلا حرفا واحدا، وهو حرف الجيم من الأحرف القمرية. فكثيرا ما نسمع بعض الناس يقولون الجنة، ويقولون الجبل، ويقولون الجحيم. هذا لا يصح، ولعل السبب عند هذا الحرف بالذات قرب مخرجه من اللام، لكن الفصحى أن نقول الجبل الجنة الجحيم إلى آخره من الأمثلة في حرف الجيم. وصلى الله. إذن دكتور أيمن، وصلى الله على سيدنا محمد. دكتور أيمن، خلاصة الأمر، خلاصة الأمر أنا أريد من الإخوة المستمعين أن يحفظوا ابغي حجك وخف عقيمه وما عداه وطب ثم صل رحما. من طبيلة. يحفظها بارك الله فيه، ومن لا يحفظها لا يحفظها. يكفينا يا إخوة أن نحفظ هذه الجملة. نعم. ابغي حجك وخف عقيمه. إن مررنا على كلمة ووجدنا بعد لام التعريف حرفا من حروفها فاللام مظهرة، يشبهونها باللام من كلمة القمر، ولا نقول القمر. وما إن لم نجد الحرف في ابغي حجك وخف عقيمة يكون من الحروف الشمسية، وندغم اللام فيه كقولنا الشمس، ولا نقول الشمس. وهذا كما قلنا ليس أبناء العرب بحاجة كبيرة إلى هذا البحث، لأنهم بالسليقة يتقنونه، لكن إخواننا الذين يريدون أن يتعلموا العربية بحاجة إلى. والله يا دكتور أيمن بدأنا نلاحظ حتى يعني في خلل في السليقة، بدأت بعض الحروف بدأت من الشمسية تظهر التعريف عندها. الذي أريد أن أنبه الشاهد عليه قد يتساءل يقول وش دخل الشمس والقمر في التجويد وجبت الشمس وضغمت عندها والقمر أظهرتموها، فأريد أن أنبه لماذا سميت هذه بالشمسية والقمرية؟ اتفضلوا. لا الله يكرمكم. خذنا تشبيه أنا في أما علم تشبيها للقمر، يعني اللام هنا مظهرة والقاف مظهرة عند اللام، بينما الشمس اللام مدغمة في الشين، فإن كان عندك فاختاروا أشهر يعني أشهر المسميات عند هذه الحروف أو الكلمات التي تبدأ بهذه الحروف هي الشمس، ليس هناك شيء فوق الشهر الشمس، وفي القمر القمر، ولعل من ذلك بداية سورة الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، لعله مما يعني دعاهم أن يطلقوا هذه التسمية للصغار، خاصة أن هذه أمور ما يتعلمها الصغار مع المبتدئين لتعلم القرآن العظيم. نعود الآن ثانية إلى تلاوتنا المنهجية لنطبق كل الذي أخذناه.